بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو درسنا الأول مع هذه الكتب التي من الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم باختيارها، والتي ستقرأ إن شاء الله في مدينة المنزلة، ونبدأ القراءة فيها يوم الأحد الموافق 16 من شهر ربيع الثاني لعام 35 بعد 400 والألف. وهذه الكتب هي شرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجة في السنة للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، ومعنى كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله، ومعنى كتاب الاختيار ومعنى كتاب المختار في الفقه الحنفي للعلامة عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى، ومعنى أيضا مجموع للحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. وسوف نأخذ إن شاء الله منه كل يوم في هذا الدرس رسالة مختصرة، لأن رسائله مختصرة إن شاء الله تعالى. نبدأ، سوف يكون ترتيب الدرس، نبدأ بشرح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجة، ثم نثني بكتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كتاب المختار، ثم بعد ذلك رسالة الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله بالكتاب الأول، وهو شرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى. وهذا الصحيح الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وسوف يكون هو المعتمد الذي اعتمد عليه الشيخ عبيد الجابري حفظه الله. نبدأ بمقدمة الشيخ عبيد الجبري، ونحن قلنا بأننا نقرأ شرح الشيخ عبيد الجبري حفظه الله تعالى، لأن الحقيقة وجدت فيه فوائد طيبة، فلا نحرم الطلاب من الاستفادة منها. نقرأ مقدمته. قال حفظه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه من المتفق على فضله وإمامته بين أهل السنة الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، مصنف السنن والتاريخ والتفسير، وحافظ قزوين في عصره. قال مقيده: وكما أنه متفق على إمامته بين أهل السنة رحمهم الله، لأن كل أئمة السنة كالإمام أبي داود والإمام النسائي والإمام الترمذي أبي عيسى والإمام ابن ماجة رحم الله الجميع، كلهم أئمة سنة، وليسوا فقط حفاظا ومحدثين، بل إنهم أئمة، ولهذا أعلى الله سبحانه وتعالى شأنهم وجعل ذكرهم في الأنام. فهؤلاء ليسوا حفاظا فقط، بل هم أئمة سنة، فهم على المنهج الصحيح السديد، ولهذا من طلع تلك السنن وجد فيها هذه التبويبات العظيمة وهذه الكتب الفريدة. وكل الأئمة الذين اشتهروا ولله الحمد والمنة من هؤلاء الحفاظ كلهم كانوا على السنة، فرفع قدرهم التمسك بالسنة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام سنة، إمام سنة، ليس حافظا فقط ولا محدثا فقط، وإنما هو إمام سنة. والإمام مسلم رحمه الله تعالى كذلك إمام سنة، والإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كذلك إمام سنة، والإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، والإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، والإمام ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، والإمام أبو عبد الله الدارمي رحمه الله تعالى، والإمام إمام الدنيا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، كل هؤلاء أئمة وليسوا فقط محدثين، ولهذا رفع الله عز وجل قدرهم بالسنة. وإلا لو كانوا حفاظا فقط لما كان ذكرهم في الأنام كما نرى ونسمع. فكم من حفاظ وكم من علماء في الأمة حازوا حفظا عظيما، ومع ذلك ما كانوا في شورة هؤلاء ولا تلقي الأمة بالقبول لهؤلاء الأئمة. والحمد لله يا أخواني ما وجدنا رجلا يتصف بالسنة إلا ويرفع الله سبحانه وتعالى قدره، ويعزه الله سبحانه وتعالى عزة عظيمة، ويكون ذكره في الأنام، فالسنة ترفع صاحبها. انظر الآن مثلا إلى هذا العصر الذي نعيش فيه، والفارق مثلا بين عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وبين مثلا محمد الغزالي. أين محمد الغزالي ومن يذكره، مع أنه في تعداد العلماء وفي تعداد المعتنين بالعلم، وله يعني عند أتباعه المكانة العالية، لكن أين ذكر محمد الغزالي من ذكر عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى؟ وأين ذكر مثلا أبي غدة أو الكوثري من ذكر الألباني رحمه الله تعالى؟ وهم في الحفظ وأيضا في العناية بالحديث لهم شأن عظيم، حتى الألباني رحمه الله تعالى يذكر عن الكوثري ما يذكر، والمعلمي رحمه الله تعالى. وقد مر عليكم ذكر علم هذا الرجل في الجانب الحديثي، ولكن ما يذكر إلا بالذم، فما نفعه علمه بالحديث. ولكن انظر إلى المعلمي، انظر إلى العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كم تتلقى الأمة علم هؤلاء بالقبول، ورفعوا هؤلاء على الرؤوس. كذلك مثلا الفارق بين محمد بن صالح العثيمين العلامة فقيه العصر، وبين مثلا يوسف القرضاوي الذي يعنى بهذا الفقه، فرق بين الرجلين. وهكذا ترى ملحظ السنة يرفع قدر صاحبه، ملحظ السنة هذا يرفع قدر صاحبه. فإذا أردت أن تفرق بين رجلين لتعلم لماذا اشتهر ابن باز، لماذا اشتهر العثيمين، لماذا اشتهر الألباني، لماذا اشتهر الفوزان، لماذا اشتهر ربيع بن هادي، لماذا اشتهرها محمد أمان الجامي، لماذا اشتهر مقبل بن هادي، كل هؤلاء العلماء وغيرهم الكثير من علماء السنة الذين يحبهم طلبة العلم وينتظرون فتاواهم ويتلقون كلامهم ويحرصون على مؤلفاتهم التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها هنا وهناك. ولهذا كان من حرصنا حينما نشرح بعض كتب المعاصرين أن نبرز هذا الجانب، وأن نرى أن فضل الله سبحانه وتعالى واسع أيضا، وأنه لم يكن فقط مقتصرا على صدر الأمة، وإنما يمتد ليتناول كل من خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تمسك بالمنهج السديد الصحيح. لهذا حرصنا أن نربط عصرنا وحاضرنا بماضينا لنعلم أن الرابط واحد، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع قدر من يرفع سنته ودينه، وأن الرجل لما يقاس بالمنهج ويقاس بالاستقامة وحسن السيرة. ولهذا نرى في كتب السنن بخلاف البخاري ومسلم، يعني هذان معروفان، في كتب السنن نجد التبويبات الرائقة العظيمة التي لا يخالف فيها أئمتها ما عليها السنة والجماعة. ليس يتهم النسائي ولا يتهم ابن ماجه ولا يتهم أبو داود ولا يتهم الترمذي ولا يتهم الدارمي بشيء يخالف المنهج. ولهذا رأينا تبويبات هؤلاء والحمد لله، ونحن نسيح في رياض سننهم والله الحمد لله منها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم أعمارا ننتهي من كتب هؤلاء، وأن ينفعنا بكل درس ندرسه فيها. الحقيقة هذه التبويبات الرائقة العظيمة التي عليها هؤلاء الأئمة في تقعيدهم لمنهج الحق ومنهج السنة شيء واضح معلوم معروف. ولهذا يعرف منهج الرجل بالانتماء إلى كتبهم، فكيف بهم هم؟ كيف بهم هم؟ يعرف الرجل بالانتماء إلى منهجهم وبالانتماء لكتبهم وبالعناية بها، فكيف بهم أنفسهم رحمهم الله تعالى. يقول الشيخ عبيد: كذلك اتفقوا على أن كتابه السنن من الأصول المعتبرة من المصنفات الحديثية، وقد يسر الله لنا شرح صحيح المقدمة منه للإمام العالم المحدث في هذا العصر بلا منازع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد توخيت في هذا الشرح بيان ما تضمنته تلك الأحاديث الصحيحة من أمور العقيدة باختصار وسميته قطع اللجاجة بشرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه، وسلكت فيه نهج جميع شروحي من عزو الآيات القرآنية إلى مواضيعها من الصور، وخرجت شواهدها من الحديث شواهدنا من الحديث بذكر الكتاب والباب إذا كان الحديث في الأمات الست ومماثلها، وإذا كان في غيرها أحلت على الجزء والصفحة إذا كان الكتاب ذا أجزاء. والله أسأل السداد في الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، ويجعله نصرة للسنة نافعة لأهل الإسلام ثقيلا في موازين عملنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان كتابة هذه المقدمة في شهر رمضان في الرابع والعشرين منه لعام 1433. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه في من تقاه الشيخ الألباني في صحيحه، يعني هذه مقدمة الصحيح فقط على حسب صحيح الإمام الألباني رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي مصدر السعادة ومصدر التألق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال الشيخ الألباني: صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال الشيخ الألباني: صحيح. علق الشيخ عبيد على هذه الحديث ثلاثة، قال: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث وما سنستمر فيه إن شاء الله دونه ابن ماجه رحمه الله تعالى في موضع من سننه سماه كتاب المقدمة، والمقدمة ما يقدم الشيء ويتقدم عليه حسا أو معنى، فهو إمام ما بعده. والملحوظ هنا أن القزويني رحمه الله، وهو ابن ماجه وهو إمام من أئمة السنة، جعل كتاب المقدمة في مسلك أهل السنة في الأقوال والأعمال، فصدر كتابه بها، وهذا يدل على عظيم مكانة السنة والدعوة إليها عنده. فكأنه رحمه الله تعالى يقول: هذه أحاديث تتضمن الحض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والاعتقاد، فهو يدعو إلى هذا أمر. هذه الأحاديث تتضمن الحض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والاعتقاد. والأمر الثاني: اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن العمل ينظر إليه من جهتين، إحداهما ظاهرة، وهذه الجهة هي التي يحكم من خلالها على العمل صحة وفسادا، فيحكم عليه بالصحة إذا كان موافقا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم عليه بالفساد إذا خالفها. وهاكم برهانا على ذلك حديث المسيء في صلاته، والذي يعرفه أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الابتدائية، ذلكم الرجل صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات، ثم قال بعد ثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل حكم على ما هو باطن من عمله أو على ما هو ظاهر؟ يعني في حديث المسيء في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على ما هو ظاهر، وهكذا أهل السنة يعرضون ما يرد عليهم عن الناس من أقوال وأعمال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه، بغض النظر عن المخطئ أمن أهل السنة هو أو من أهل البدعة هو، الخطأ غير مقبول عند أهل السنة، سواء كان المخطئ رجلا من أهل السنة أو كان المخطئ رجلا من أهل البدع، الخطأ مردود. أما الحكم على الشخص فذاك شيء آخر، لكن الخطأ يرد، وهذه فائدة طيبة ينبغي أن نعنى بها وأن نلتفت إليها، أن الخطأ مردود، فالخطأ يرد، ثم بعد ذلك تنظر إلى الشخص نفسه، هل بمقتضى هذا الخطأ يكون مبتدعا، يكون مخطئا، يكون ماذا؟ هذا أمر آخر لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، كالحكم على المعين والنوع، فإننا نحكم على النوع بغض النظر عن المعين، أولا نحكم على الفعل، نحكم على القولة، كفر، فسق، بدعة، ماذا، ثم بعد ذلك ننظر إلى استحقاق المعين، إن كانت بدعة، إن كانت مكفرة، استحقاق المعين لهذا الوصف، أيكون هذا الرجل مبتدعا، أيكون هذا الرجل كافرا، أيكون هذا الرجل كذا أو كذا، يبقى نحكم على الشخص حكما آخر على حسب هذا. فليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا، وليس كل من وقع في كفر يكون كافرا، وهكذا. وليس يوجد أحد من أئمة الإسلام إلا وله من الزلات وله من الأخطاء ما له، ومع ذلك حفظ قدرهم وعلم شأوهم ورفع على الرؤوس. أما القول بأنه لا يفرق بين بدعة ومبتدع، ولا بين كافر ومكفر وغير ذلك، فإن هذا القول ما يعرف عن أئمة الإسلام، ما يعرف عن أئمة الإسلام. والذين يستدلون بأن علماء الإسلام، لما شهدوا على بعض الناس لما وقعوا في مثل هذه الأشياء حكموا عليهم بالبدعة، فنعم، لأنه توافر عندهم الشروط وانتفت الموانع، وليس بالإطلاق قبل المعرفة. إذا كانوا معروفين بالسنة ومعلومين بالسنة ومن دعاة السنة، أما من كان من أهل البدع والأهواء فهذا ما يقال فيه خطأ ومخطئ وبدعة ومبتدع، هو مبتدع أصلا بانتسابه إلى أهل الأهواء والبدع. لما نتكلم عن علماء السنة معروفين الداعين إليها الذابين عنها، هؤلاء إذا وقع الواحد في شيء من هذا فإنما يعرف ويستفصل ويعرف بهذا، ثم ينظر ماذا بعده. ولا يعرف إمام من أئمة السنة المعتبرين وقع في زلات من هذه الزلات فنبه عليها ثم عاند، أو لا يعرف لوحيد من هؤلاء معاندة ومعارضة لسنة من سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم استبانت له، كيف يكون إماما وهو على ذلك؟ ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا كثيرا، أنه لا يعرف إمام من أئمة المسلمين خالف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانت له، لا من أبي حنيفة ولا من غير أبي حنيفة، من مالك والشافعي وأحمد، وهم أجل منه قدرا. ولا يعرف عن هؤلاء أبدا أن الواحد بانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها وقال برأيه في مواجهة هذه السنة. فإذا القول والعبارة والفتية والكتاب كل هذا يرد إن كان خطأ، ثم ينظر بعد ذلك لمن أخطأ، لكن الخطأ يرد عليه، ثم هذا الخطأ إما أن يكون خطأ محصورا فينبه صاحبه عليه، وإما أن يكون خطأ مشهورا وحينئذ ينبه على الخطأ هذا أيضا علنا، وليس هذا مما تنافل مع احترام العلماء ولا مع التأدب مع العلماء ولا مع حفظ أقدار العلماء، فإن العلماء متفقون على هذا الأصل، متفقون على هذا، إذا وقع الواحد في خطأ فإنه ينبه على الخطأ علنا، طالما أن الخطأ هذا علن. ولهذا لا زال أهل العلم يشرحون كتب العلماء وينبهون هذا خطأ، هذا كذا، هذا مخالف للدليل، فتوى الإمام أحمد هنا، فتوى الإمام الشافعي، قول مثلا الإمام مالك هنا كذا، هذا قول مرجوح هنا، هذا قول خطأ، هذا قول كذا، وبيان الخطأ. لا زال أهل العلم على ذلك، لا زال أهل العلم على ذلك. ولهذا الذين يتضرعون أيضا ويحدثون منهجا جديدا، ألا وهو إن الكلام في علماء العصر إذا أخطأ الواحد ونبه إلى خطئه يفتح بابا لأهل الزيغ والضلال في النيل من هذا العالم أو من نيل من هذا الإمام، إن تقعيد هذه القاعدة وبالتالي يسكت عن خطأ حتى ولو كان خطأ، إن هذا تقعيد له خطورته العظيمة، له خطورته العظيمة، لأنك بذلك تقدم جناب الشخص على جناب الشريعة، وهذا لا يكون. فجناب الشريعة يقتضي أن تحفظ الشريعة من كل خطأ ينسب إليها، ولكنك تعتذر عن هذا العالم والإمام. وهل هؤلاء المغرضون يتوقفون على كلامك أنت؟ هؤلاء المغرضون ينالون من علماء الإسلام ومن أئمة الدين، قلت أنت ولم تقل، بالعكس أنت تثبت للدنيا كلها أنه ليس عندنا بابوية في الإسلام، وليس عندنا شخص يقدس ولا يرد عليه ولا يقال أخطأ أو كذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم خطأ من أصحاب من خطأ، أصبت بعضا وأخطأت بعضا ورد على بعض الصحابة، بل الله عز وجل أنزل بيانا من السماء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ونعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، إلى أن قال ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. نزل هذا وعوقب بعض الصحابة ممن أتى ذنبا يقتضي العقوبة، هذا رجل وجم لما زنى، هذا رجل، هذه امرأة قطعت يدها لما سرقت. هل يقال نسكت عن هذه الأشياء حتى لا يظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرا، ونحن نعلم أن قوما سيأتون ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يقال أبدا، هذا منهج عجيب، هذا منهج عجيب. يقول بعض الناس بأن التنبيه على خطأ فلان أو علان هذا يقتضي أنه يستغل ذلك أهل الفساد فيتهمون العالم بهذه التهمة أو بتهم لا تليق به. هؤلاء يتهمون من غير كلامك أنت، هذه واحدة. الأمر الثاني، نحن أمام مسألة، أنت أفتنا فيها، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول أخطأ فلان ولا ما نقول؟ أخطأت الشريعة؟ إن قال لا لا لا لا، قل بس قل أخطأ فلان. طيب أخطأ فلان خطأ ما نوعه؟ ما نوع الخطأ؟ خطأ في مسألة نزول على ركبتين، ولا خطأ في ماذا؟ خطأ في ماذا؟ خطأ في مسألة شرعية، أيا كانت المسألة. طيب تم هذا الذي يحصل. فلهذا صار العلماء على هذا الأمر، وهو رد الخطأ بغض النظر عن قائله. ولهذا شيخ الإسلام لما وضع في التدمرية هذه القاعدة في مسألة العبارات والألفاظ المجملة التي تأتي، أما بين أما اللفظ هذا فإنه يرد، وأما المعنى نستفصل، أما اللفظ هذا مردود ولا نقول به، أما المعنى فإننا نستفصل. فإن حمل معنى صحيحا قبلنا هذا المعنى الصحيح لدلالة الأدلة عليه، وإن حمل معنى غير صحيح رددنا هذا المعنى، كما استفصلنا في الجسم، وكما استفصلنا في الجهة، وكما استفصلنا في هذا، استفصلنا في هذا. وأنتم تعلمون مقولة أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جميل، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فهذه العبارة مردودة، لكن نستفصل من جهة المعنى، ماذا تريد بلفظي؟ إن قصد الملفوظ وهو القرآن فهذا جهمي، وإن قصد التلفظ وهو فعل العبد فنقول فعلا، فعل العبد هذا غير مخلوق، فعل العبد غير مخلوق، حركة لسانه وشفتيه وغير ذلك هذه مخلوقة، هذه مخلوقة، فعل العبد هذا مخلوق، لأن فعل العبد يتبع العبد. أما إذا كان المراد بذلك هو الملفوظ وهو القرآن الكريم فإنه غير مخلوق، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا واضح يا أخواني، إذن العبارة مردودة، إذن اللفظة مردودة أيا كان قائلها، لكن هل هناك تلازم بين العبارة واللفظة التي يلقيها الإنسان وبين معتقده والحكم عليه؟ هذه مسألة أخرى. إن خرجت من صاحب بدعة هذا معروف، هذا مبتدع أصلا يؤصل، وإنما إذا خرجت من صاحب سنة فلابد من نصحه وبيانه والاستفصال منه إن كان حيا. إن مات فإننا لا نتبع في هذه اللفظة، ونترحم عليه لجهده في السنة، ولكن لا نتبع على هذه اللفظة وننبه على خطئه في هذه اللفظة. وبالتالي هذا المنهج ما يحتاج إلى مزايدات، وإلا يا أخواني لتعطلت الشريعة، لأنه ما من أحد لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي إلى غير، يا أخواني إلى الآن نحن نسمع هناك رجال منتقدون في البخاري، هناك رجال منتقدون في مسلم، ما نرد ونقول أصل هذا البخاري، إنما الذي ينتقد البخاري في رجل ويقول هذا من رواية كذا، هذا عنده تدليس، هذا عنده وعنده، يرد عليه العلماء الردود العلمية، يقول لا إنما ذكر مسلم، إنما ذكر البخاري، إنما ذكر كذا رواية فلان لأنها ثبت عنده صحيحة وقد وردت بطرق التي هي كذا وكذا، والعلة في ذكر هؤلاء لها مع أنهم يعلمون أن هذا الرجل متكلم فيه، العلة في ذكر هذا الرجل كذا وكذا، الرد علمي، لكن نقف كذا نقول لا لا لا، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تتكلم في أن تضل مبتدع، لا لا هذا البخاري، لا تتكلم في أن تضل مبتدع، لا لا هذا ابن القيم، أن تضل مبتدع. طيب ماذا نصنع بقى؟ يبقى نعتزل الدين ونجلس في البيوت ونقول الدين ما مضى وما مر، وعلى كل واحد أن يسلك طريقا إلى ربي سبحانه وتعالى على حسب ما يريد. إنك ستقرأ في الفقه الحنفي وتقول هذا مخالف للدليل، إنك ستقرأ في الفقه المالكي وتقول هذا مخالف للدليل، إنك ستقرأ لابن ماجه وتقول هذا الحديث ضعيف، إنك ستقرأ لشيخ الإسلام وتقول هذا القول مخالف، إنك ستقرأ لكل أئمة الإسلام، ولا بد من التنبيه على هذا. حتى نفس العلماء هؤلاء انتقدوا من سبقهم. فلهذا إخواني انتبهوا، احذروا من منهج الصغار، من منهج المرتزقة الذين ينتسبون إلى العلم بغير قاعدته وبغير ضابطه، احذروا من هؤلاء أضر على أمة الإسلام من أصحاب الشهوات، بل من أصحاب البدع الأصليين، لأنك لا تقرأ للأصليين أصلا، إنما المشكلة أن تنتسب إلى السنة وتتكلم فيها وتتبنى الدفاع عن أئمة الإسلام بخلاف طريقة هؤلاء الأئمة الذين تدافع عنهم. إنما الإنسان يسلك مسالك العلماء رحمهم الله تعالى. إذا كنت أنت الآن تأخذ على من انتقد ابن باز فخذ على ابن باز نفسه أنه انتقد فلانا من العلماء الذين هم أكبر منه، وهكذا دواليك. فما من عالم إلا وقد أخذ منه ورد عليه، ما من أحد إلا وراد ومردود عليه. هذا في العلماء جميعا. يا أخي حصلت مراسلات بين الإمام مالك وبين الليث بن سعد، وهم أئمة علماء أبذاذ. لا الإمام مالك، لا الإمام مالك وافق الليث على ما رأى، ولا الليث وافق الإمام مالك على ما رأى. هذا يقدم قوله بدليله، وهذا يقدم قوله بدليله. ونحن نعلم هذا كثيرا جدا في المسائل التي يخالف فيها الشافعي من سبق، والتي يخالف فيها مالك من سبق، والتي يخالف فيها أحمد من سبق، وهكذا. نعم. فالخطأ غير مقبول عند أهل السنة، فهم إذن يحكمون على ظاهر الأعمال والأقوال فقط. الجهة الثانية جهة باطنية، وهذه يحكم بصحتها إذا كانت خالصة، وفساد وفسادها إن كانت غير خالصة. وهذا يعلمه من؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، الإخلاص وعدم الإخلاص هذا عند الله، لكن من الذي يطلع عليها؟ هو الله سبحانه وتعالى. وبهذا تعلمون بالإضافة إلى ما سبق أن اتهام أهل السنة على التدخل في نيات الناس هو باطل من القول، بل هو والله وبالله وتالله زور وجور وبهتان. فلا أعلم عالم سنة قديما أو حديثا حكم على الباطن، بل هم يحكمون على الظاهر. لكن أهل البدع من شدة حنقيم على أهل السنة، أنا يعني أثرت أن احنا نقرأ شرح شيخ عبيد لهذه الفوائد الحقيقة، وهو رجل معاصر وفي الميدان، فننتفع إن شاء الله بكثير من القواعد التي يذكرها إن شاء الله تعالى. فمن الناس طبعا من يقول في أهل السنة أنكم تتهمون الناس في نياتهم، هذا كذا هذا كذا، وهؤلاء يريدون الإصلاح ويريدون الصلاح، وأنتم تقولون لا، ما هكذا تورد الإبل. الحكم على النيات عند رب البريات سبحانه وتعالى. أنا ما أقول ابن باز كان مخلصا وأجزم بذلك، أقول أحسب هذا الرجل من أخلص الناس في عصره، أقول هذا، لكن لا أجزم بذلك. صحابة رسول الله شهدوا لرجل قالوا يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاملون في الأحكام. فنحن نرى ونحسب بأن أئمة الإسلام جميعا إنما كانوا مخلصين، ولولا ما نحسبوا على هذا نحسبهم عليهم هذا الإخلاص لما بقي علمهم، ولما انتشر علمهم، ولما على ذكرهم. لكن أهل البدع من شدة حنقيم على السنة تتفطر أكبدهم وتتقطع قلوبهم وتتصدع رؤوسهم إذا لم يحبكوا حبكة ضد أهل السنة. لابد من حبكة ضد أهل السنة، لابد، لإسقاط أهل السنة والجماعة، لصد الناس عن العلم الشرعي الصحيح، لصد الناس عن علم السلف. فلا بد من حبكة ضد أهل السنة، وإن كانت نفوسهم هي ضرب من الباطل، ومنها قولهم هذا يتدخلون في نيات الناس. والكتاب والسنة والإجماع يكذب هذا ويؤكد ما قلنا أن الحكم على الظاهر، وأما الباطل فموكول إلى الله عز وجل. وثمة أمر ثالث، بل بالعكس يا أخواني، شيخ الإسلام يقول إيه؟ يقول مثلا قد يوجد عند هؤلاء النية الصادقة، وقد يوجد عندهم صدق. شيخ الإسلام لما بيفرق بين الخوارج والروافض يقول الروافض عندهم صدق، وأما الخوارج عندهم صدق، وأما الروافض فهؤلاء بنوا دينهم على الكذب، مع أن الخوارج كلاب أهل النار، لكن أرادوا أن يسلكوا، أرادوا التقرب إلى الله عز وجل، ولكنهم ضلوا وأضلوا لأنهم لم يسلكوا طريق الهداية. وثمة أمر ثالث، هو مما رأيت أن أقدمه بين يدي بين شرح هذا الكتاب المبارك صحيح سنن ابن ماجه، جزى الله المؤلف والمصحح خير ما يجزي به إماما عالما صحيح الاعتقاد والمنهج فيما نحسب، وخير ما يجزي به عباده الصالحين. الأمر الثالث أقول وقد كررته لكن أظنه قد جدت وافدة علينا وجوه جديدة حياها الله، أقول الأعمال أربعة أصناف ولا خامس لها حتى الساعة فيما نعلم. أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على السنة، ثانيا ما كان خالصا لله وليس صوابا على السنة، ثالثها ما كان صوابا على السنة وغير خالص لله، رابعها ما كان غير خالص لله وليس صوابا على السنة. ما كان خالصا لله وصوابا، إخلاص وصواب، عدم إخلاص وعدم صواب، إخلاص مع عدم الصواب، صواب مع عدم الإخلاص. هذه التقسيمة الرباعية، يبقى إخلاص وصواب، عدم إخلاص وعدم صواب، إخلاص مع الصواب، صواب مع عدم الإخلاص. هذه الأصناف الأربعة ليست كلها مقبولة عند الله، المقبول واحد منها وهو الأول. لماذا؟ لأنه جمع الشرطين، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم كذلك: العمل إن فقد الإخلاص لله كان رياء وشركا، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. إن فقد الإخلاص كان رياء وشركا، وإن فقد الاتباع كان بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة، كان عمل الموحدين، كان عمل المتشرعين الذين يتبعون الشرع في أقوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم. ومن هنا كان ابن ماجه ومن سبقه مثل البخاري ومسلم ومن جاء بعدهم من أهل الإمامة في العلم والدين يهتمون بدعوة الناس إلى السنة، وهذا المسلك يدونون فيه ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بمعرفة السنة معرفة صحيحة. فجهة الباطن هذه إصلاحها بالإخلاص، وجهة الظاهر في العمل هذه إصلاحها بفقه السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد له خيرا يفقهه في الدين. فإذا تقررت هذه الأسس التي نراها واجبا علينا ذكرها وتقريرها، وإن تكررت واجب ندين الله سبحانه وتعالى به نحو أبنائنا وبناتنا من طلاب العلم وطالباته. ننتقل إلى الأحاديث الثلاثة، وقبل أن ننظر في تبويب الإمام ابن ماجه رحمه الله، قال: باب اتباع السنة. والاتباع معناه التمسك بالسنة والاقتداء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذه الأحاديث الثلاثة اتفقت كلها على ما يأتي. أولا: وجوب اتباع السنة، وأنه لا يسوغ لمسلم أن يعدل عن ذلك قدى أنملة. وبهذا أوصى أئمة السلف، فمن تلكم الوصايا قول الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعاه لقول أحد من البشر. هذا إجماع، إذا بانت وظهرت لك السنة لا يجوز أن تعدل عنها لقول أحد من البشر، وهذا متفق عليه بين أئمة العلم والإيمان والهدى. ثانيا: أن مبنى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على التيسير ودفع الحرج والمشقة عن الأمة، أن مبنى شريعة محمد على التيسير ودفع الحرج أي رفع الحرج، وهذا الأمر ينظر فيه إلى الشرع وحده ولا ينظر فيه إلى عقول البشر. تيسير ورفع الحرج مآله إلى الشرع، وإلا لو وكل إلى البشر لظن كل واحد أن التيسير كذا، تيسير ترك السنة، التيسير ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، التيسير عدم الصلاة في وقتها، التيسير كذا إلى آخره، كما يسمي الناس اليوم التيسير ويصطلح الناس على الإباحية بأنها التيسير. فترى الواحد على إباحية تقول له: لماذا؟ يقول: يا أخي الدين يسر. الدين يسر لكنك كاذب، أنت تفعل شيء ليس من الدين. الدين نفسه يسر، ومن يسر الشريعة أن فرض الحجاب، ومن يسر الشريعة أن أوجب الصلوات الخمس، ومن يسر الشريعة أن أوجب الجهاد، من يسر الشريعة هذا، لأنك مقتول المقتول إن لم يفرض الجهاد وهو كره لك، وتخرج أنت لتدفع سطوة هؤلاء الأعداء، وإن مات البعض حفظ للأمة كرامتها ودينها، وإنك إن قتلت فأنت شهيد تحيا عند الله. فما الذي فقدت؟ ما فقدت شيئا، إن فقدت الحياة عند الناس فقد نلت الحياة عند الله سبحانه وتعالى. لكن إن تركت الجهاد ولم يفرض الجهاد سطع عليك الأعداء وقتلوك وذبحوك وانتهكوا عرضك وأخذوا مالك فلم تحصن مال. لهذا كانت فرضية الجهاد هي لحقن الدماء لا لإراقة الدماء. نعم. فينظر في التيسير ورفع الحرج إلى ماذا؟ إلى الشريعة. نرمي في الحج قبل الحلق أو بعد الحلق؟ السنة أن ترتب، فترمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك تنحر، ثم بعد ذلك تحلق، ثم بعد ذلك تطوف، ثم بعد ذلك تسعى. لكن إن قدمت شيئا أو أخرت رفع الحرج عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج، طف ولا حرج، افعل ولا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يوما قدم أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يبقى عرفنا رفع الحرج من أين؟ من هنا، من قبل الشريعة. عرفنا رفع الحرج أن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الوداع أنه رخص لها أن تنفر، لكن إذا لم تطف طواف الإفاضة لازم أن تطف طواف الإفاضة. لحديث الصحيحين، حديث صفية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبس ثنهي؟ قالوا: ناقد أفاضت. قال: فانفروا. إذن عرفنا هذا وعرفنا ذاك، وعرفنا أن الحج عرفة، وأن من لم يقف بعرفة ما صح حجه، لكن إن وقف ليلا أو نهارا أجزأه ذلك. لحديث عروة بن المضرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أكللت راحلتي وتعبت ناقتي وكذا وكذا، فما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا، صلاة الصبح في المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بأي ساعة بليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا عرفناه من النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا حديث عمران بن حسين في الصحيحين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب فعلى جنب. رفع الحرج هذا عرفناه من قبل الشريعة. عرفنا حديث فاطمة بنت قيس كما في الصحيحين في المستحاضة: دع الصلاة قدر أقرائك ثم اغسلي عنك الدم وصلي. عرفنا أن المستحاضة تصلي والدم ينزل عليها. عرفنا رفق الإمام بالمأمومين في حديث معاذ في الصحيحين: أفتر من أنت يا معاذ. عرفنا أن من تكلم جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة من حديث معاوية بن الحكم عند مسلم. عرفنا أن من مرض أو سافر ووضع عنه الصوم وقضاه لقوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عرفنا أن الزكاة لا تجب على الإنسان إلا بتحصيل النصاب كما جاء في الصحيحين: في كل خمسة أوسق صدقة. عرفنا كل هذا وغير هذا، إنما عرفناه من الشريعة. ولهذا كان أعظم المعالم في شريعتنا رفع الحرج. رفع الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. لكن رفع الحرج والتيسير هذا إنما يعرف من قبل الشرع، لا يعرف من وضع الناس ولا يعرف من آراء الناس. فقاعدة المصالح والمفاسد، قاعدة التيسير، قاعدة رفع الحرج، قاعدة ارتكاب أخف الضررين، كل هذا إنما نتبع فيه الشرع ولا نتجاوز الشرع فيه. أما أن تخترع ثم تأتي بعنوان مقبول: رفع الحرج، ارتكاب أخف الضررين، المشقة تجلب التيسير، هذا إنما نعرفه من قبل الشريعة. فإنما الشريعة أباحت لي أن آكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علي، لكن لم تبح لي أن أشرب الخمر، ما جاءت الرخصة بشرب الخمر، لما جاءت الرخصة بأكل الميتة، فلا يصح أن أقيس على الميتة هذا. جاءت الشريعة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: أيها الناس، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. لكن ما عرفنا أن من عجز عن الزواج وإفضاء الشهوة في طريق المشروع أنه يمارس العادة السرية وينكح يدا، ما عرفناها. فلهذا لا ينبغي لواحد أن يأتي ويقول من التيسير حتى لا يقع في الزنا أن ينكح يدا، وهذا ارتكاب أخف الضررين. هذا باب يا أخواني انتبهوا إليه، بارك الله فيكم. القواعد صحيحة، ولكن التطبيقات تحتاج إلى واقع شرعي منضبط حتى تنزل الأحكام التنزيل الصحيح. أما تستدل بالقاعدة وهي قاعدة صحيحة على بطيك أنت، هذا مرفوض. كما أننا لم نقبل الاستدلال بالقرآن على باطل، ولا الاستدلال بالسنة على باطل، ولا فالخوارج يستدلوا بالقرآن والسنة. أرد باطل الخوارج وأقبل القرآن والسنة، لأنه محال أن يدل القرآن على باطل أبدا، مستحيل. والمرجئة إنما استدلوا بالقرآن والسنة، ولكنني أرد باطل المرجئة وأقبل الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لا يدل على باطل المرجئة أبدا. إذا ليس كل من قدم لي دليلا أو قدم لي قاعدة أستطيع أن أقول بأن هذه القاعدة في إنزالها قاعدة صحيحة وغير ذلك، هذا كله كلام باطل. ولهذا انتبهوا، فإنها من شباك الصياد الذي يصيد بها الناس حينما يضع قاعدة شرعية، يهيئ للناس أن هذا الرجل إنما استدل بالقواعد وإنما استدل بالأدلة وإنما استدل بكلام أهل العلم وغير ذلك، أكيد أن كلامه صواب. نقول لا، ليس كل من استدل بذلك يكون مصيبا، إنما ضابط هذا كما نضبط قبول العمل بالإخلاص والمتابعة، نضبط أيضا قبول العلم بفهم السلف، نضبط قبول العلم بفهم السلف. فإن كان العلم على طريقة السلف وعلى فهم السلف قبلناه، وإلا رددناه. ولهذا جاء في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وهذا مصدقه في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وما أحسن ما قاله الناظم العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وسوف إن شاء الله، يقول الشيخ عبيد حفظه الله، وسوف إن شاء الله نوضح هذه القاعدة حينما يأتي لها مناسبة، إما في هذا الكتاب أو في غيره. ومنه إن شاء الله وعد لكم علينا بعرض شرحنا للقواعد الفقهية عليكم إن شاء الله تعالى، إن طلب بنا وبكم الحياة ومن سبق إلى الآخرة، فنسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وهكذا العالم يؤمل الخير، فكلما مر بذكر كتاب سأل الله عز وجل أن يمن عليه بشرحه، فإن لم يستطع فقد تعبد بالنية، والإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، ولا بد أن تكون ناويا للخير دائما. فإن رزقك الله عز وجل التنفيذ والتطبيق فالحمد لله، وإن لم يمن عليك بهذا أو قصر عمرك عن هذا، فإن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. ثالثا، سر لطيف عظيم يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته بالأمة، وذلكم السر مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا تنبيه إلى أن الأوامر معفو عنها في حال العجز، يزيد هذا وضوحا وتوكيدا بالإضافة إلى ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث عمران بن حصين عند البخاري. فبان بهذا الحديث الصحيح أمران: الأول أن الأصل في صلاة الفرض القيام، ففيه دليل على أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. الثاني بطلان صلاة من صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام، وكذا من صلاه على جنبه مع قدرته على القعود. وعن أبي جعفر قال: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. قال الشيخ الألباني: هذا الحديث صحيح. الشيخ وضع هذه المقدمة في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحديث التي ذكرها، وهي ثلاثة: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. علق على هذا وفي معناه أيضا حديث أبي هريرة: ذروني ما تركتكم مرفوعا، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على الأنبياء، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا مما استطعتم. حديث أبي هريرة الثالث: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فإنه يفهم التعليق على هذا الحديث من فحو ما قاله الشيخ حفظه الله تعالى، والمعنى أن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الرسول. لهذا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالطاعة مشتركة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن لله طاعة وأن للرسول طاعة، لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتابعه بطاعة الله، بمعنى أن الله عز وجل أمرنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي من طاعة الله عز وجل. ولهذا أمر عند التنازع بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته وبعد مماته إلى سنته. ولم يقل إلى أولي الأمر، مع أنه في الطاعة قال: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، بمعنى أنه لا يطاع أولي الأمر إلا في طاعة الله والرسول. فإن أمر ولي الأمر بخلاف ما أمر الله به ورسوله، قدمنا طاعة الله وطاعة الرسول على طاعة أولي الأمر، سواء قلنا بأن أولي الأمر العلماء أو قلنا الأمراء. فالأمير لا يطاع إلا في المعروف، والعالم لا يتبع إلا في الدليل. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. والإيمان أيضا مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بالله ونؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. أما التسبيح والعبادة هذه خاصة لله عز وجل، والتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتت آية جمعت هذا كله. قال سبحانه وتعالى: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تؤمنوا بالله ورسوله، هذا المشترك بين الله ورسوله، وتعزروه وتوقروه، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا لله عز وجل. قال الشيخ معلقا على الحديث ابن عمر: إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، كان ابن عمر هكذا، إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يتجاوزه. قال: هذه منقبة من مناقب أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، كنيته أبو عبد الرحمن، وكنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن هكذا. وهذه المنقبة أنه مع النصوص، وهكذا ينبغي لكل مؤمن بر تقي ناصح لنفسه ولغيره أن يكون مع النصوص، يقف حيث وقفت به النصوص ويمشي حيث مشت به النصوص. وهذا بالإضافة إلى ذلك ينبهنا إلى أمرين: الأمر الأول أن المسلم لا يكلف الله فوق ما علم حتى وإن كان عنده نقص في الفهم، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن المسلم يكلفه الله فوق ما علم. الأمر الثاني وهو أنه ينبغي لطالب، يعني إذا جهل شيئا فإنه يعبر بذلك، إذا جهل شيئا ولم يكن هذا الجهل ناتجا عن تقصيره ولا إعراضه فإنه يعبر بذلك، وليس هناك من جمع العلم كله، فكل عالم عنده من المسائل ما يجهلها الكثير والكثير. الأمر الثاني وهو أنه ينبغي لطالب العلم من الرجال والنساء الذي رزقه الله علما واتاه ثاقب نظر أن يجمع نصوص الباب، وهذا هو عين الفقه، فما ضل من ضل إلا حينما فرط في هذا الأمر. انتبهوا لهذه القاعدة، جزاه الله خيرا ينبه على هذه القاعدة الطيبة، هذه قاعدة طيبة. ينبغي لطالب العلم أن يجمع نصوص الباب في أي مسألة من المسائل، ولا يأخذ في الباب شطر النصوص ويدع شطرها الآخر، فإنه سيضل حتما، ولا ينظر إلى النصوص نظر أعور كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ينظر إلى النصوص نظر الأعور فيأخذ بعضا ويترك بعضا، لا بد أنه يقع في الضلال، لأن الشريعة يفسر بعضها بعضا. ولهذا كانت هذه القاعدة وهي الجمع بين الأدلة والنظر في الأدلة قاعدة حصرية على أهل السنة والجماعة، هم الذين أخذوا بالحق الكامل لأنهم جمعوا النصوص في الباب فقالوا بمدلول هذه النصوص. أما أن تأخذ نصا تطرد نصا، واحد يأخذ نص لا عدوى ولا طيرة فينفي العدوى مطلقا، وآخر يأخذ نصا ألا وهو فر من المجذوم فرارك من الأسد فيقول بتأثير العدوى مطلقا، ويأتي صاحب السنة فيجمع بين الأثرين، بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، ليقول كما قال العلماء بأن العدوى مؤثرة ولكنها بإذن الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قدر أن تصيب العدوى، ولهذا إذا قدر أن لا تصيب حصل، فهي مؤثرة بما خلق الله عز وجل ذلك كونا وقدرا، ولكن لا تؤثر بنفسها، فالمنفي عدم تأثير العدوى بنفسها، ولما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى الكون القدري. ولهذا خذ حذرك من تلك الأوبئة والأمراض في قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولكن اعلم أنها ما أصابتك بنفسها وإنما أصابتك بإذن الله سبحانه وتعالى القدري الكوني. فقاعدة الجمع بين النصوص، بين حديث لا يزن حين يزن مؤمن، وحديث وإن زنى وإن سرق، بين ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عدما عظيما، وبين قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فاجمع النصوص يتضح لك الحق. ولكن جمع النصوص مهمة العلماء وليس مهمة الصغار، إنما هي مهمة العلماء، ولهذا الجمع بين الأدلة غاية العلم والنظر في الأدلة والجمع بينها، لأنك تحتاج إلى علم الأصول لتحمل مطلقا مقيدا على مطلقا على مقيد، ولتحمل عاما على خاص، ولتحمل هذا الحديث على النسخ والآخر على المنسوخ، وهكذا. هذا يحتاج منك إلى أن تعرف هذا، أو هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح فنقدم الصحيح على الضعيف، أو هذه الرواية بعينها هي رواية الأكثرين عن ابن عباس وقد خالف تلميذ من تلاميذ ابن عباس في رواية الأكثرين فنقدم ونؤخر، أو هذا يخالف مثلا الدلالة اللغوية التي عليها الحقيقة اللغوية مثلا في هذا اللفظ وغير ذلك من هذه الأشياء، فإنك تحتاج إلى العلم كله في باب الترجيح والجمع بين الأدلة. فما ضل من ضل إلا حينما فرض في هذا الأمر، فالمرجئة ضلت فقالت لا يضر مع الإيمان ذم، لأنهم اتكلوا على نصوص الوعد والوعيدية من معتزلة وخوارج، ضلوا لأنهم أخذوا نصوص الوعيد، وأهل السنة جمعوا بينهما فرزقهم الله الاعتقاد الصحيح وهو التحذير من المعاصي وأنها تنقص الإيمان وتكدر صفوه، فالفاسق الملي عندهم مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا حكمه الدنيوي، وأما حكمه الأخروي أن من مات دون توبة فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، وهناك أمثلة كثيرة يطول ذكرها ويعجز المقام عنها، لكن أنا بينت حسب علمي كثيرا منها في مجالس قبل هذا وفي مواطن عدة، فليرجع إليها من شاء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون؟ يعني تخافون الفقر؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هيه، ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال الشيخ الألباني حسن. الشاهد الحديث ما هو؟ تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال الشيخ عبيد حفظه الله هذا الحديث فيه فوائد ثلاث. الفائدة الأولى يجوز للمرء أن يذاكر من يثق من دينه وأمانته ما يشكل عليه من أمره في الدين والدنيا، ويجب على المذاكر أن يحفظ السر لأنه مؤتمن. دليلها خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه. الفائدة الثانية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحفظ على الأمة دينها، كما أنه حريص كذلك على نصيحتها في أمر دنياها، ولهذا حذر من فتاح الدنيا عليهم فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا. فكثيرا ما كان النبي يذكر بهذا، كما جاء في الصحيح لما قدم مال أبي عبيدة بن الجراح وأقبل الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. وفي هذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته شهد به أبو الدرداء رضي الله عنه قال: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه أو بشارة منه صلى الله عليه وسلم باتساع الفتوح واتساع رقعة الإسلام واتساع الغناء في أهل الإسلام، وقد حصل وشهد به أبو الدرداء رضي الله عنه وهذا واضح، فإن من خبر تاريخ الإسلام لا يخفى عليه هذا. الفائدة الثالثة وهي الشاهد في قوله: لقد طردتكم على مثل البيضاء، والمراد بها السنة. شبه بالرقعة البيضاء قال: ليلها ونهارها سواء. وهذا دليل على أن السنة واضحة يسيرة تكفل لمتبعيها سعادة الدنيا والآخرة، وأنه لا يزيغ عنها إلى هالك. فكما أن الدنيا هي سبب للزيغ والمقصود الانغماس في الشهوات والانهماك في الملذات، فإن من ينغمس في شهواتها وملذاتها حتى تشغله عن الآخرة فإنه يسلك ما هو سبب لزيغه وانحرافه. فكذلك السنة من تمسك بها وجد في التمسك بها ولم يرض بديلا عنها فإنه يبقى على الحق مستبين وينال سعادة الدنيا والآخرة. وعلى العكس من ذلك من اتبع الهوى وحكم الرأي المذموم فإنه يهلك لأنه يزيغ عن الصراط المستقيم. وفي هذا إذن تنبيه على أنه لا يسوغ المسلم أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وقد قدمت لكم تفاصيل الرأي وأحكامه حسب ما وقفنا عليه باستقرائنا في شرحنا لأصول السنة وغيره، فليراجع ذلك من شاء. الأذن. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة، فالنبي ينصح دنيا ودين، وليس الفقر مشكلة أبدا، إذ حتى لو مات الإنسان على الفقر فما فاته شيء من الفضل، بل إن الإنسان بالصبر على الفقر إذا كان فقيرا شاكرا صابرا فإن الله سبحانه وتعالى يرفع درجته. لكن أعظم ما نتواصى به الدين وليس الدنيا. ما تلقى الواحد فتقول له مشروع ومال ودولارات ويورو وريالات وكذا، لكن إن لقيت أخاك فسأله عن دينه، سأله عن دروسه العلمية، سأله عن طلبه للعلم، سأله عن عبادته أو عن تقصيره، ما أراك مثلا في الدروس، ما أراك في صلاة الجماعة، ما أراك في صلاة الفجر، ما أراك في كذا. ينبغي يعني أن يكون التناصح فيما تبقى ثمرته لتكون نعيما في الآخرة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع جانب نصح الدنيا، ولكن الإنسان ينصح في الدنيا بقدر ما تستقيم بدنياه، أما فيما يتعلق بأمر الآخرة فلا بد أن يكون الإنسان ناصحا أمينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط قلوب أصحابه بالآخرة دائما، فمن كان على السنة كان على البيضاء النقية، لا فرق بين ليل فيها ونهار فكلها نهار، فليس ليلها مظلما إنما الليل المضيء. ولهذا نلغز فنقول: متى يضيء الليل ويكون قمرا ساطعا لا يخفى ضوءه أبدا؟ نقول: ليل السنة. فليل السنة ليل وضيء ما يكون فيه ظلمة أبدا. فمن كان على السنة الصحيحة وعلى فهم سلف الأمة فإنه على طريق المستنير وعلى السنة الواضحة، لا يجد فيها اعوجاجا ولا انحرافا ولا يجد فيها ظلمة، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر.

بيضتهم بالكلية، بل ستبقى منهم طائفة حتى تقوم الساعة، وفي بعض الألفاظ حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والساعة في هذه الأحاديث وما هو في معناها وهو مستفيض جدا، إن لم يكن متواترا تواترا معنويا يوجب العلم والعمل، وعندنا يجب العلم والعمل بالحديث الصحيح. والساعة في هذه الأحاديث وما هو في معناها وهو مستفيض جدا، إن لم يكن متواترا تواترا معنويا يوجب العلم والعمل، وعندنا يجب العلم والعمل بالحديث الصحيح بغض النظر عن كونه متواترا أو آحادا. هذا وإجماع أهل الحديث. هذه فائدة سبق التنبيه إليها كثيرا، أن المتواتر يفيد العلم والعمل أو يوجب العلم والعمل، ولا فرق إذا صح الحديث بين متواتر وآحاد، وإن كنا نشهد أن رتبة المتواتر أعلى، لكن من جهة العلم والعمل واحد. ولهذا تلقت الأمة الأخبار أخبار الآحاد بالقبول، ولم يشكك أحد فيها طالما أنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي يرسل بالدين كله الرجل الواحد، فلولا أن ذلك يوجب العلم والعمل لما فعله صلى الله عليه وسلم. فلقد أرسل معاذا إلى اليمن، ولا يخفى عليكم حديث القبلتين لما جاء رجل وحديث في الصحيحين على أهل مسجد وهم يصلون، فقبل بيت المقدس فوقف على رؤوسهم وقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك وأخذوا بخبره، ما قالوا هذا خبر أحد، إنما سمعنا هذه البدعة، بدعة الفصل بين الأحد والمتواتر عند أهل الأهواء لما أرادوا رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا قاعدة ليقبل ردهم، ففرقوا بين الأحد والمتواتر حتى يظن في منهجهم أنه على علم وليس على شيء. أقول الساعة هي الساعة الصغرى التي بها ينتهي أهل الإيمان، وليس الساعة الكبرى، أي حتى تأتي ساعتهم. وهذه الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها تهب ريح من المشرق مسها مس الحرير وريحها ريح المسك لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضت روحه. هذه ساعة نهاية أهل الإيمان، ثم بعد ذلك تقوم الساعة التي هي الساعة الكبرى ونهاية الدنيا وأهلها، وهذه تقوم على شرار الخلق الذين يتهارجون كما تتهارج الحمر لا يقولون الله الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فعليهم تقوم الساعة شرار الخلق، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. الأمر الثاني الحض على، يبقى الأمر الأول بشارة بأن السنة، البشارة بأن أهل السنة لا يفنون بالكلية، قد لا يكون في بلد في قطر رجل من أهل السنة للغربة الشديدة، لكن يكون في البلاد الأخرى رجال تقوم بهم الحجة، فلا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجة. وهذه بشرى عظيمة، مهما حاول أعداء الإسلام النيل من الإسلام النيل من السنة فلن يستطيعوا لذلك سبيلا، لأنها محفوظة. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن محفوظ، والسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، وحفظ القرآن يلزم منه حفظ السنة لأنها تفصل وتبين وتفسر، فالسنة تدخل. وقال بعض أهل العلم قد حفظ الله عز وجل القرآن فما للسنة، فرد فقال لها جهابذة وعلماء أو لها صدور الرجال، أي أن الله سبحانه وتعالى يهيئ للسنة من يحفظها وتحفظ به إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن المعنى الأولى أوضح ولا يتنافى مع المعنى الثاني، إذ من سبل ووسائل حفظ السنة أن يهيئ الله عز وجل الحفظ. ولهذا يا أخواني وجدنا أمرا غير معقول، كيف يحفظ الواحد مئات الألوف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإمام أحمد يحفظ ألف حديث، يعني حديث مرفوع وأثر موقوف وأثر مقطوع، كل هذا يحفظه الإمام أحمد، والذي يحفظ أقل من ذلك يصل إلى 100,000 200,000. ولهذا رأينا رتب هؤلاء على حسب حفظهم، من أمير المؤمنين إلى الحاكم إلى الحافظ إلى المحدث وغير ذلك، وإنما يرتب الحفظ التي هيئ الله سبحانه وتعالى لها صدور الرجال، حتى إن الواحد منهم كان يحفظ لأول مرة، فبعض رجالات الأمة كان يحفظ لأول مرة، يعرض الحديث عليه فيعيد عليك كما سمعه، وكأنما أدخلته إلى كمبيوتر معاصر الآن، ثم يخرج لك من جهة أخرى كما ذكرته تماما كما ذكرته. ويرون في ذلك طبعا، وإن كان هذا بعض العلم شكك في صحته، قصة البخاري المعروفة في هذا، ولكن وإن لم تصح فلا يستبعد عن رجل يقوم في الليلة 20 مرة يكتب ويدون ويحفظ ويجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها. كذلك الإمام أحمد والأئمة، مسألة الحفظ هذه مسائل يعني لا تسأل عنها، فهذا أمر يعني أعظم من أن يقرر. الأمر الثاني الحض على اتباع السنة. طيب يا أخواني، في الأمر الأول طالما أن أهل السنة لا يفنون بل هم موجودون على أهل على الأرض، ووجودهم يقتضي ظهورهم، لأن النبي قال ظاهرين على الحق، فالواجب علي ماذا؟ أن أسعى لمعرفتهم، وأن أسعى للتعرف عليهم، ولانتهاج طريقتهم، وليكون معهم على طريقتهم، فإن الأرض لا تخلو من قائم الله عز وجل بحجة، وهؤلاء ظاهرون. نعم. الأمر الثاني الحض على اتباع السنة، وذلكم أنه إذا ظهر للمسلم بقاء أهل السنة وأنهم لا يثنون بالكلية، ونصرهم على من خالفهم، وإن اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، هذا يزيد المسلم تمسكا بما هو عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالسنة السنة يا عباد الله، لا تنظر كم العدد الذين معك، والله معذرة يا شيخ بس العدد ما هو بكثير اليوم، كم يعني العدد؟ 20-30-40 أربعون دول يعني يكفون الكرة الأرضية، بل يزيدون على الكرة الأرضية، يزيدون على الكرة الأرضية. لو حضر 2-3 بركة، لو حضر واحد يتلقى العلم ليكون في الأمة كهؤلاء العلماء الجهابذة، الحمد لله الحمد لله. أحد إخوانكم وأنا آتي إليكم في الطريق فاتصل، هو عنده يعني درس جديد لبعض إخواننا جزاهم الله خيرا من نحسبهم على السنة، فيقول: يا شيخ احنا بدأنا درسا وكذا كذا. قلت له: إن شاء الله أبشر، ولو كان عندكم واحد فقط. قال: لا احنا الحمد لله 10. قلت له: الحمد لله، هذه 10 عدد كبير، فأهل السنة ما ينظرون إلى عدد، ولهذا تصور الكاميرات الأعداد الغفيرة والمليونيات. لو كنا نصور بالكاميرات الأعداد فلنذهب إلى ميدان التحرير ولا ميدان النهضة وإلى ملاعب الكرة، وليأخذ الواحد لقطة من هناك، فإنك سترى مئات الألوف يعبثون وتقيمهم صفارة وتقعدهم صفارة، ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب عند الفرح، فلا تدري فرح هؤلاء أم هم حزانا. فالأعداد لا يؤذى لها ولا يلتفت إليها، إنما يلتفت إلى الوجبة. تعرفون الوجبة؟ إلى الوجبة، حيثما تكون الوجبة دسمة مع أهل السنة والجماعة فثم السنة وثم الطريق. ورأيت النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد، يعني لا ابن ولا زوجة ولا جار ولا غير ذلك. فحسن جدا أن تجد في البلدة الواحد، أن تجد في القطر الواحد، فابن باز رجل، والألباني رجل، العثيمين رجل، ومن قبلهم ابن عبد الوهاب رجل. هذا الذي غير الله به أخواني وجهة الجزيرة، وصارت بلد توحيد بعد أن كانت بلاد وثنية والعياذ بالله، ضربت الوثنية بجذورها في أطنابها هنا وهناك، فنفع الله عز وجل الأمة برجل واحد هو ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لهذا لا تحتقرن نفسك ولا تنظر إلى عدد أبدا، المقياس ليس هو العدد، المقياس كما قلت لك الوجبة التي تقدم والاجتماع الذي تجتمع حولها، أنت تجتمع السنة لا يشككك أحد في ذلك، لا يشكك أحد في هذا أبدا. عجبني أيضا بعض الإخوة أرسل إليه حزبي محترق من هؤلاء الحزبيين الجدد، فأرسل إليه خطابا يكلمه فيه، فرد إليه الخطاب دون أن يفتحه وكتب عليه لست في شك من ديني، ولم يفتح الخطاب أصلا هذا الأخ اللي عنده العشرة. والله يا أخواني إحنا بنعتبره من عوام الإخوة، لسه ما زال يعني عائد من فلول حزبي، هذا الأخ ما زلنا نحسبه من العوام يعني، جزاه الله خيرا، رد الخطاب مغلقا وكتب عليه لست في شك من دين. خلاص أنت عرفت دينك عند أئمة السلف وبين كتب السلف، تحتاج إلى من ينصحك، اللي أنصحك يأتي إلى حلق العلم ويستمع، فإن كان عنده شيء من كتاب وسنة قدمه، لكن الطرق والمناهج والمواصلات والبلدان فحيثما تكون السنة عسكر، عساكر الإيمان عسكر مع من يعسكر حول السنة، فإن الاجتماع ليس حول رجل وإنما حول منهج يا أخواني، فنحن لا نتبع رجالا وإنما نتبع منهجا، فإذا قدم رجل منهجا وكان هذا المنهج والحري أن يتبع لأنه منهج ليس منهج الرجل، ما في حاجة اسمها مدخلي ولا مخرجي ولا بازي ولا عثيميني ولا حنبلي ولا حنفي ولا كذا، وانعرف هذا في فروع الفقه، أما في المنهج الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو المنهج المتفق عليه والذي عليه أئمة السلف، فحيثما ربط بكتب السلف فذاك هو المنهج، لا يشككن أحد فيك أبدا، هذا طريق معروف، لأنك لا تتبع شيخا هو يشككك في من؟ في الشيخ، هب إن الشيخ منافق، هب إن الشيخ غير مغض، هب إن الشيخ ضل مضل، دعك من هذا، دعك من هذا، لكن أنت يقرأ عليك ماذا؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم من؟ بفهم سلف الأمة الصالح، أيما رجل تجدوه في أي بقعة على وجه الأرض من هؤلاء تكون عليه، طالما أنه لا يخرج عن منهج من يقرأ لهم، وطالما أنه لا يخرج عن طريقهم، وطالما أنه لا يحدث طريقا وحده ولا يقعد قواعد وحده ولا يتناقض فيما عنده، وإنما يكون متأدبا بآداب هذه الكتب سائرا على طريقته وعلى منهجها فكون عنده. فما ابن باز إلا كتب يا أخوان، وابن باز ماذا عنده؟ ولا العثيمين ولا أحد من هؤلاء، ما هؤلاء إلا رجال جمعوا الأمة على كتب السلف، فكان حريا أن تجلس عندهم تسمع منه فهما الحمد لله، تسمع منه نصحا، ترى فيه سمتا وأدبا على طريقة العلماء، لأن هذه الكتب لم تنطق وحدها، هذه الكتب تحتاج إلى من؟ ينطق بها ويتكلم بها ويربط الأمة بها ويعرف الأمة عليها، ليس كل الأمة تعرف ابن ماجه ولا تعرف البخاري ولا تعرف مسلما ولا تعرف أبا داود، ولهذا نقول من فضل الله على طالب العلم في هذا الزمان أن يخرج كتب أهل الحق للأمة، ولا ما عنده اختراع ولا عنده جديد، وإنما فقط إذا عرف الأمة بكتاب سلفي هذا من فضل الله، يلقى الله عز وجل بهذا، يا رب إن كان هذا هو الحق فقد دللت الأمة عليه، لست يا أخي أنت بعالم لكن دلال، يا أخي أنت دلال فقط، يا بائع الكتب يا دل الأمة على كتب السنة هذا حسبك، تلقى الله عز وجل بهذا، يكفيك هذا يا أمة الإسلام، هذا البخاري يا أمة الإسلام، هذا مسلم يا أمة الإسلام، هذا أحمد، هذا ابن تيمية، كن دلالا على هذه الكتب حسبك هذا وكفى، فإن أحسنت في القراءة فجزاك الله خيرا، فإن أحسنت في البيان والفهم مما أتاك الله مما استفدته من المشايخ والعلماء فالحمد لله، إذن الأمر ما يحتاج إلى مزايدة يا إخواني، الأمر واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، لا أقول أنا سلفي وأنت خلفي، أنا سني وأنت مبتدع، ليست المسائل تقبل بالدعاوى وهكذا، إنما بالحقائق والبينات، فمن كان سنيا سلفيا فليكن جهده، فليكن جهده ليس في تلميع نفسه وإنما في دلالة الخلق على كتب السنة. فلتنصر السنة وليدس الإنسان بالأقدام ولتطير الرقاب ولتؤخذ الأموال إذا عرف الناس السنة. من أنا إذا عرف الناس السنة؟ فلا يراعي الإنسان نفسه ولا يراعي الإنسان تلميعه العلامة الفهامة أهل أبدا، إنما يعرف الناس السنة وتكون أنت همزة وصل بين الأمة وبين تراث سلفها. الحمد لله، حسبك يا أخي، يذكرك رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يحتقر في عبده إخلاصا وصدقا. الله من فوق سبع سماوات يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر مع خباب وسمان ومع بلال، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله عز وجل ينصر فتاة وامرأة وهي عائشة رضي الله عنها، حين تخلى الناس وحين يقول الناس ما يقولون فينصرها الله سبحانه وتعالى. فقد يدل الإنسان يا أخوانا على كتاب سنة وعلى معلم من معالمها، فيلقى الله عز وجل ومع هذا الركب على هذا الطريق. لا تعش نفسك يا أخي تلمع نفسك وتصد الناس عن طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهد إنما يكون في هذا، ما يجتهد الإنسان فلان سني فلان مبتدع بغير حق طبعا، وإلا فتمييز الناس إلى سني ومبتدع هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لكن أقصد بأن يلمع الإنسان نفسه أو يلمع شيخه بغير حق وبيان، ما ينفعك شيخك ولا ينفعك عالمك، ما ينفعك إلا ما عرفته من علم السلف وكتب السلف رحمه الله تعالى. حينما تحمل في كتب في يديك كتب الهداية تلك وتعطر مكتبتك بهذا وتعلم أولادك هذه الكتب وتلك الأسماء يا أخي، والله الإنسان، والله يا أخواني صار الإنسان يجد يا أخواني اللذة في اسم العالم. والله يا أخواني يزيد الإيمان إذا رأينا كتابا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي. لا حرمنا الله وإياكم من هذا الفضل يا أخواني، أسأل الله ألا يحرمنا بسوء ما عندنا من هذا الفضل، وأن نلقى الله على هذا الطريق وعلى هذا المنهج إلى آخره. أنفس من أنفسنا نموت وكتب أهل العلم على صدورنا، نبثها في الأمة ونعلمها الأمة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يرجو الرحمة بسقيا كلب ويرجو الرحمة بفرع ينحيه عن طريق الناس، فكيف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة التي من بثها ونشرها ودل الأمة عليها كان على خير عظيم. وثمة أمر ثالث تومئ الأحاديث إليه إيمان، وهو أنه يجب على المسلمين أن يكونوا حماة لبيضة الإسلام وأهله، وأن لا يعرضوا أنفسهم لأعداء الإسلام والسنة. وبهذا تعلمون بطلان المقولة سنقاتل عن أرضنا حتى آخر قطرة من دمائنا. لا، الواجب على المسلم أن يحمي بيضة دينه وحوزة دينه ويجتهد في حمايتها. ألم يصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وهم مشركون على شروط قاسية ممن استاء منها وتضمر منها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا؟ من أجل حماية الإسلام وأهله، ولم يقل أنا رسول الله، أنا ذا قادم سأرني، إن الله ناصري. وطبعا ليس يعني استاء عمر أو كذا يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لعله يظهر أمر آخر. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم من هذا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه؟ حديث في الباب. طيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشيخ عبيد في هذا الحديث فائدتان، الفائدة الأولى هي محل الشاهد، وهي محل الشاهد الحض على اتباع السنة، وهذا يظهر أولا من الآية وأن هذا صراط مستقيما. وثانيا وقد أفرد الله في الصراط لأنه صراط واحد ليس متعددا، بل التعدد دليل البطلان. وثانيا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وضع يده في الخط الوسطي وقال هذا سبيل الله، وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم، بل هو نص إلى أن السنة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط، وسط بعيد عن الغلو والجفاء، خط عن اليمين وخط خطوطا عن اليمين وعن شمال، أما الوسط فهو الخط المستقيم. فهذه إشارة حسية أيضا إلى أن الوسطية تكون بين مسلكين، بين غال وجاف. الفائدة الثانية من فقه صلى الله عليه وسلم مما أتاه الله من الفقه وجمع له من الكلم واختصره له اختصارا، أنه ضرب للأمة مثلا محسوسا ليعملوا على ما هو معنوي. إذن تشبيه المعنوي الواجب بالأمر المحسوس، فالخط المرسوم الذي سماه سبيل الله هذا هو محسوس، وسبيل الله هذا أمر معنوي، ومنه ما هو حسي لكن القاعدة معنوية. وهذا الحديث له روايات متعددة، جملتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض الأمة على التمسك بسنته والبيان بأنها الوسط وهي طريق النجاة، وأن ما عدا السنة من المحدثات والبدع هي سبل الشيطان وليست هي سبيل الله. فإذا الحديث تضمن بالإضافة إلى الحض على السنة الحذر من البدع، وأنها مهلكة وإن رآها الناس حسنة. طيب الإشارة إلى تحذير من البدع من أين يكمن يا أخواني؟ ولتتبع السبل والخطوط المعوجة عن اليمين وعن الشمال، وفي ذلك دليل على أنه ليس من البدعة ما هو حسن. البدعة في الدين ليس فيها حسن، إنما كلها ضلالة كما عمم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البدعة كلها ضلالات، هكذا حكم نبينا صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإن كانت تختلف في حكمها لكنها كلها مجتمعة في الضلالة. نعم.